بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية في كلامه على أصل مقالة التعطيل: كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا يشير المصنف رحمه الله بعد أن ذكر بعض الطوائف التي ترجع إليها الأقوال الباطلة في باب الصفات، وأن منهم اليهود والنصارى والصابئة، فذكر هنا تعريف الصابئة على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، بأنه يستطرد أحيانا عند مرور المسائل والطوائف إما بالتعريف للطوائف أو بالتوسع في ذكر المسائل، وهذا من سعة علمه رحمه الله، وقد انتقده على هذا بعض النقاد، وذكر بعض العلماء في ترجمته أن منهم من هؤلاء النقاد من انتقده فقال: مثله كمثل من يسأل عن طريق مصر فيدل على طريق مصر والشام وغيره، وقالوا هذا خروج عن الجواب على السؤال، وهذا لا شك أنه من القصور في الفهم، ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن هذا من الكرم في العلم، وذكر من صور هذا الكرم أن شيخ الإسلام يسأل عن مسألة فيجيب السائل ويتوسع في ذكر غير ما سئل عنه من المسائل لكرمه في العلم. وهذا يرد في أمثلة له في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي سأله عن الساعة فقال له: ما أعددت لها؟ فسأله ثم بين له الحكم وأجابه بغير ما سأل عنه، لأن له مصلحة في غير ما سأل عنه، وهذا ما يعرف بأسلوب الحكيم، وهو أن يجاب السائل بغير ما سأل عنه، لأن المصلحة فيما يجاب به لا فيما يسأل عنه. فذكر أن الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك، وهذا على طريقة شيخ الإسلام، يعني في استدراك، يعني في ذلك الوقت الذي يعني نشأت فيه هذه المقالات، قال: إلا قليلا منهم، كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك في ذلك الوقت على الشرك. على الشرك أي أنهم انحرفوا إلى الشرك. قال: وعلماءهم الفلاسفة. وهذه من الفوائد أيضا التي تذكر عند ذكر معرفة الفلاسفة ومن هم، فهم علماء الصابئة، والصابئة هم عبدة الهياكل والكواكب، والهياكل هي بيوت وأبنية يجعلونها أماكن لعبادة تلك الكواكب. فذكر أن هؤلاء الفلاسفة هم علماء أولئك الصابئة، أي أن الفلسفة نشأت فيه، وعلماءهم هم الفلاسفة، كما أن العلماء أهل البدع الذين انحرفوا في باب الصفات هم أهل الكلام، فأهل الكلام وعلماء الكلام هم علماء أهل الانحراف في باب الصفات من أهل التعطيل والتأويل، والصابئة علماءهم الفلاسفة. والفلاسفة نسبة إلى الفلسفة، وقيل أنها مركبة من كلمتين فيلا سوف بمعنى محب الحكمة، وهؤلاء يزعمون أنهم هم الحكماء وأن من الحكمة طلب العلم في كل شيء، ولهذا يكثرون من البحث والتنقيب والكتابة في كل أنواع العلوم، ولهذا يؤلفون في كل أنواع العلوم المحرمة والمباحة. وكثير منهم ممن انتسب إلى الفلسفة له مئات المؤلفات في شتى أنواع العلوم، لأنهم يدعون أن الفلسفة هي الحكمة، وأن الفيلسوف هو الذي يبحث عن الحكمة والعلم ويؤلف في ذلك. قال: وإن كان الصادق قد يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر. هنا بين أن الصابئة فيهم من هو مشرك وفيهم من يكون مؤمنا، وهذا بخلاف الطوائف الأخرى التي هي على الشرك المحض، مثل الأديان التي هي قائمة على الشرك كالمجوسية وغيرها من الأديان الباطلة، فإنها قائمة على الشرك. وأما الصابئة فهم مثل اليهود والنصارى، يعني أن أصل دينهم صحيح، ولهذا قال بعض أهل العلم يعني استدلالا بهاتين الآيتين التي ذكرها المصنف في اليهود والنصارى، وذكر الله عز وجل وصف اليهود والنصارى والصابئة بالإيمان، قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فوصفهم بالإيمان والعمل الصالح، ذلك في الآية الأخرى، أي أن فيهم من هو مؤمن ومن يعمل العمل الصالح، فدل على أن أصل دينهم أنه حق. ولهذا قيل أنهم أن دين الصابئة يرجع إلى الأديان الصحيحة، لكن وجد الانحراف فيها، وجد الانحراف فيها كما وجد في اليهود والنصارى. ولهذا قال المصنف: وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا، قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، أي أنه ليس كل صابئ مشرك، بل إن من الصابئ من هو مؤمن، كما أن من اليهود والنصارى من هو مؤمن كما وصفهم الله عز وجل هنا. ثم ذكر المصنف أيضا في قول قال: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، أي أنه يغلب عليهم الشرك والكفر، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. هذه من دقة يعني شيخ الإسلام ومن ضبطه للكلام، فإنه هنا يقارن بين اليهود والنصارى الذين أصل دينهم حق، لكن الكثير منهم حرفوا كتابهم وأصبح أكثرهم مشركين، فكذلك هؤلاء أصبح أكثرهم مشركين لأنهم انحرفوا عن أصل دينهم. قال: فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كانوا كفارا مشركين، كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، يعني أن هؤلاء انحرفوا عن الدين الحق وكان فيهم من الكفار والمشركين. قال: وكانوا يعبدون الكواكب، وهذا أصل دين الصابئة الدين المحرف، أنهم عبدة الكواكب، يعبدون الكواكب ويزعمون أن لها تأثيرا في العالم السفلي، ويدعون أن العالم العلوي مؤثر في العالم السفلي عن طريق الكواكب، ومنهم من يعتقد أن الكواكب مؤثرة بنفسها، ومنهم من يرى أن الله عز وجل يعني خلق فيها هذا التأثير، فهي التي أوجدت يعني هذا العالم، كما ينسبون أن هناك يعني تأثير لبعض الكواكب على بعض، وأن تأثيرها جاء من مما أعطاها الله عز وجل يعني من القدرة في التأثير على العالم السفلي. قال ويبنون لها الهياكل، والهياكل هي البيوت المعدة للعبادة والتي يعتنى بزخرفتها وبإعدادها، فيبنون لها الهياكل الأرضية، وكانوا يجعلون فيها الأصنام التي هي ترمز إلى تلك الكواكب. نعم. قال رحمه الله: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. ثم ذكر المصنف أن مذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة. يعني أصل يعني دين هؤلاء في باب الصفات أنهم لا يصفون الله عز وجل إلا بالصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة. والصفات السلبية هي الصفات المنفية، لأن الصفات على قسمين: صفات ثبوتية، وهي الصفات الثابتة الوجودية، وصفات منفية السلبية. وهؤلاء هم الذين يصفون الله عز وجل بهذه الصفات. ويذكر كثيرا شيخ الإسلام أن كثير من هؤلاء النفاة لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوك المحض. ولهذا ذكر العلماء في باب النفي أن كل نفي في صفات الله عز وجل فإنه متضمن كمال ضد النفي، فتنفى عن الله عز وجل السنة لكمال الحياة ولكمال قيوميته، وينفى عنه العجز لكمال قدرته، وينفى عنه الظلم لكمال عدله. وأما النفي المحض فإنه لا مدح فيه، النفي المحض لا مدح فيه فإنه عدم. ويمكن أن يوصف المحدوم بالصفات السلبية، ولهذا لا مدح في الصفات السلبية ما لم تتضمن كمال ضد الشيء المنفي، وأما إن لم تتضمن ذلك فإنه لا مدح فيها حتى تتضمن معنى وجودي أو معنى ثبوتي. فهذه الصفات السلبية. أو الإضافية، الإضافية هي الصفات المركبة من حقيقتين أو التي تشتمل على حقيقتين، تعرف إحدى الصفتين بالنظر إلى الأخرى، ولهذا عرفت بأنه ما يعقل ماهيته بالقياس. الصفة الإضافية هي ما تعقل ماهيتها بالقياس على غيرها. ومثلوا لها بمثال النبوة، قالوا صفة إضافية لأنه يعرف بها المنبه والمنبه، يعني منبه متكلم ومنبه مرسل. وكذلك قالوا الرحمة فإنها تكون من الصفات الإضافية لأنه يعرف بوجود الرحمة أن هناك راحم ومرحوم، فكأن إحدى الصفتين مضافة إلى الأخرى. فهذه الصفة الإضافية. الصفة الإضافية هي التي تعقل ماهيتها بالقياس إلى الغير، كما ذكر هنا المعلق أو المحقق، قال الإضافة عبارة عن ماهيتين تعقل كل واحدة لا يتم إلا مع تعقل الأخرى، فالأبوة والنبوة. الأبوة أنه يعرف بوجود أب وجود الابن، وبوجود البنوة وجود الأبوة، يعني أن هذه تضاف إلى تلك، كذلك النبوة كما قيل. أو ما يعقل ماهيته بالقياس إلى الغير، ما يعقل ماهيته بالقياس إلى الغير. والماهية هي الحقيقة، الماهية هي الحقيقة، أي تعقل حقيقة هذه الصفة بالإضافة إلى الغير. وهذا مثل أيضا الرحمة، الرحمة والمحبة فإنه يعرف يعني راحم ومرحوم، والمحبة محب ومحبوب. أو مركبة منها، أو مركبة منها، أي أنه مركبة من طرفي الصفة الإضافية، لأن الصفة الإضافية تعرف إحدى الصفتين بالأخرى، فإذا ركبت من الصفتين تسمى صفة مركبة. مثل يعني المحبة محب ومحبوب، فقد توصف الذات الواحدة بطرفي الصفة الإضافية فيقال أنه يعني يحب ومحبوب كما قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني يرضى ويرضى عنه، فيكون هذا مركب من طرفي الصفة الإضافية. أو أن مقصود المصنف بالضمير هنا مركبة، أي أنها مركبة من الذات والصفة، مركبة من الذات والصفة، وهذا لا يقال في حق الله عز وجل أنه يوصف بصفات مركبة كما يزعم من يزعم من الفلاسفة أن إثبات الصفة يستلزم التركيب، ولهذا يقولون أن الصفات الذاتية أنها صفات مركبة وهي أجزاء وأبعاد وهو منزه عن التركيب، ولهذا أخص وصف للتوحيد عند الفلاسفة كونه جوهر مجرد عن المادة بسيط يعني غير مركب، قالوا فإثبات الصفات يستلزم التركيب، ولهذا القياس المشهور عندهم وهو دلالة التركيب، يعني هذا من أقوى الشبه التي ردوا بها الصفات أنه يلزم من إثبات الصفات التركيب، فإذا قالوا إذا وصفناه بالصفات الثبوتية فإنه يلزم التركيب، وقالوا إذا أثبتنا له يدا وقدما ووجها فهذا يلزم التركيب، والله عز وجل منزه عن هذا، وهذه أكثر ما تعرض لهم الشبهة في الصفات الذاتية، فالصفات الذاتية يبطلونها بدلالة التركيب، لأنه لو كانت له صفات ذاتية ملازمة لذاته قالوا هذا يلزم التركيب، والصفات الفعلية يبطلونها بدلالة الحدوث وأنه منزه عن الحدوث. فإذا هنا شبهتان يعني بهما عطلوا الله عن كل صفة، قالوا الصفات الذاتية تستلزم التركيب والصفات الفعلية تستلزم الحدوث وهو منزه عن الحدوث والتركيب، لكن يغلب دلالة التركيب يغلب هذا الدليل على الفلاسفة وهو دليله، ودليل الحدوث هو دليل أهل الكلام، ولهذا شبهة الفلاسفة هي في دعوة أن إثبات الصفات يستلزم منها التركيب، وشبهة أهل الكلام في أن إثبات الصفات يستلزم منها التجسيم والحدوث وهو منزه عن الحدوث، وهذه كلها من الألفاظ المحدثة التي عطلوا بها الصفات. فالله عز وجل إذا وصف نفسه بصفة هي ما نسميها الآن بصفات ذاتية أو فعلية فإنه يجب أن نثبت هذه الصفات دون الخوض في هذه الأمور، ومعلوم أن المخلوقات التي هي بلا شك يعني لا تبلغ الكمال الذي يبلغه الرب، فإن وجود الصفات الثبوتية في الموصوفين فإنه لا يدل على النقص وإنما يدل على الكمال، فكلما كثرت الصفات الممدوح بها في الموصوف فإنه يزيده كمالا، لا يقال أنه كلما وجدت صفة دلت على كثرة التركيب فيه والنقص، يعني إذا قلت أن هناك عالم وأنه حليم وأنه يرحم وأنه يحسن فتعدد الصفات عند هؤلاء تدل على كثرة التركيب وهي نقص، وعند أهل العقول أن كثرة الصفات تدل على الكمال لأن صفات كمال، وأما الذات فإنه لا يلزم أن تكون يعني مركبة، فإنه ما من ذات إلا ولها صفات، والذات لها صفات الجواهر كما يسمونها وهي الحقائق القائمة بنفسها لها صفات، أو ما نسميه في المخلوق بالجسم كل جسم له صفة وله صفات تميزه عن غيره، فهذه الصفات يتميز بها الإنسان، فلا يقال مثلا أن الإنسان مركب من يد ومن قدم ومن رأس ومن صدر، بل إنه بهذه الهيئة التي خلق الله عز وجل عليها هو ذات واحدة، وهذه الآلات التي خلقها الله عز وجل فيه مما تزيده كمالا وليست مما يعني تنقصه، لأن الله عز وجل خلقها وأحسن خلقها فيه، وارتباطها ببعض هي قوة وليست يعني ضعف. فإذا كان هذا في المخلوق وهو الذي هو معرض للنقص، فكيف هذا يتصور في الرب عز وجل الذي هو منزع عن كل نقص من كل وجه؟ فإن صفاته الذاتية تدل على كماله في ذاته، وأنه موصوف بصفات الكمال من كل وجه، وصفاته الفعلية تدل على كماله في أفعاله. فالصفات الذاتية تدل على كماله في ذاته، والصفات الفعلية تدل على كماله في أفعاله وفي مشيئته، وأن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يتصف به. فإذا التركيب هنا إما أن يدعى أنها صفات مركبة من الذات والصفة، كما قالوا لو قلنا أنه يخلق، يعني كما يقول الفلاسفة يبطلون صفة الخلق وأن الله لا يخلق، قالوا لو أثبتنا هذا يلزم أن تكون ذاته مركبة من الذات ومن قوة دافعة تخرج الفعل، فهو منزه عن التركيب. وعلى هذا قالوا هو منزه عن الفعل، والحقيقة قالوا أنه علة فاعلة وليس هو خالق، وقالوا أنه هو مبدأ الحركة وليس هو المتحرك، أو أنه هو الذي أوجد وخلق. والله عز وجل منزه عن أقوالهم، وهو الذي أثبت لنفسه أنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويستوي وينزل، وكل هذه الصفات ثابتة لله عز وجل، لم يتوهم العقلاء من سائر أهل الأديان أن في هذا نقصا لوصف الله عز وجل، ولم يقل أحد من العرب حتى من المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف ربه بما وصف به أنه وصف الله بالنقص. حتى المشركين الذين كادوا لهذا الدين وأرادوا معارضة القرآن وتأملوا فيه وأرادوا معارضته ومناقضته، ما استطاعوا أن يقولوا يعني قولا ينتقد به هذا الدين أو هذا الوحي أو ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه، لأنهم يعلمون بعقولهم وهم أنضج عقولا من هؤلاء أن هذا لا نقص فيه. لكن بعض هؤلاء من المتأخرين الذين فسدت فطرهم وعقولهم وأديانهم يتوهمون أن هذه الصفات هي صفات نقص، ولهذا يبطلونها ببعض هذه الأقيسة الباطلة بدلالة التركيب أو بدلالة الحدوث، وأن الله عز وجل منزه عن الحوادث. قال وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، يعني بعث الخليل إلى هؤلاء الصابع الذين كانوا على ما هم عليه من عبادة الكواكب، وناظرهم في هذا وأبطل أن هذه الكواكب كلها أنها ليس لها تأثير وأن ليس لها قدرة. قال فيكون الجعد أخذها عن الصابع الفلاسفة، الجعد من درهم وهو رأس الجهمية، يكون أخذها عن هؤلاء الصابعة الفلاسفة. قال رحمه الله وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. نعم. قال وكذلك أبو نصر الفارابي، وأبو نصر الفارابي هو من الفلاسفة ويعدونه المعلم الثاني، وأرسطو هو المعلم الأول، وهو من الفلاسفة المشائين، لأن الفلاسفة على قسمين: الفلاسفة الإلهيين وهم الذين يقولون أنه لا تعلق لعلمهم بالإلهيات وإنما تؤخذ عن الأنبياء، وهؤلاء أثنى عليهم شيخ الإسلام وكذلك الإمام ابن القيم في إغاثة اللحفان، وقال أن هؤلاء أنهم كانوا على التوحيد، وذكر عنهم كلاما يوافق ما جاءت به الرسل والأنبياء، وذكر أنهم استفادوا علومهم من أنبياء بني إسرائيل، ومنهم فيثاغورس وأفلاطون. فهؤلاء على طريق الفلاسفة المشائين، وثم انحرف أرسطو عن طريقة أسلافه، وإليه ينسب الفلاسفة المشائين، وهم الذين أحدثوا القول بقدم العالم. شيخ الإسلام يذكر كثيرا في كتبه أن أول من أحدث القول بقدم العالم أرسطو، وذكر أن الفلسفة الموجودة عند المسلمين التي أخذها ابن سينا والفارابي والطوسي وغيره وابن رشد وكذلك الغزالي كلها مأخوذة عن أرسطو، وهو شر الفلاسفة وأجهلهم بعلم الإلهيات وبما تكلم فيه من علوم الطبيعة، ولهذا يعدون أرسطو المعلم الأول والفارابي هو المعلم الثاني. قد نبه المحقق على هذا في تعليقه على ترجمة أبي نصر الفارابي، قال: دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، يعني أن الفارابي دخل حران وأخذ عن الفلاسفة لأنهم كانوا في حران عن فلاسفة الصابئين، الفلاسفة الذين هم من الصابئة، وذكر أنهم علماء الصابئة تمام فلسفته. وهذا سند يعني فلسفة الفارابي أنه أخذها عن الصابئة وعن الفلاسفة الذين كانوا من الصابئة وهم على طريقة أرسطو، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمية، أي أن الجهم أخذ هذه الفلسفة أيضا يعني من هؤلاء. والسمنية هم طائفة كما عرفهم هنا، كانوا في الهند ويدعون تناسخ الأرواح، وذكر المصنف هنا أنهم يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، يعني يدعون أن العلم هو ما يرجع إلى المحسوس إلى الحواس، ويبطلون الوحي ويزعمون أن العلم هو ما أدركته الحواس، ولهذا فالفلاسفة يتقون مع هؤلاء في أن علمهم يرجع إلى المحسوس وإلى الأقيسة. فالجهم أيضا يعني أخذ من هذه الفلسفة، وهذا مما يدل على تأثر أيضا الجهمية بالفلاسفة، فإن الجهمية وهم رؤوس يعني أهل الكلام، والجهم هو من رؤوس يعني أهل الكلام وهو رأسهم وأصرهم، كما أنه أخذ أيضا على الجعد، وهذا يدل على التقاء الفلاسفة بأهل الكلام، لهذا يتقون معهم في كثير يعني من الشبه، وإن كانت لهم ردود على الفلاسفة، فأهل الكلام أيضا خصوم الفلاسفة في بعض المباحث ولهم عليهم ردود. قال رحمه الله: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من دنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. نعم، ذكر أن هذه الأسانيد ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة، وهذا مما يدل على أن هذه العلوم غريبة على أهل الإسلام، ولم تؤخذ من الكتاب ولا السنة، ولم يقل أحد من أصحابها أنه تلقى علمه عن أحد من الصحابة، وإنما أخذوها من تلامذة اليهود والنصارى والفلاسفة. ثم أن المصنف يتتبع هذه الشبهة وكيف انتشرت في المسلمين، فهذه أصولها. ثم زاد الأمر فتنة عندما عربت الكتب الرومية، يعني كتب الروم التي كانت موجودة عندهم والتي كانت تتضمن بعض هذه الشبه وبعض هذه العلوم الباطلة، لما عربت في حدود 100 في عهد المأمون الخليفة العباسي الذي عرب الكثير من الكتب وجلبها وأودعها في دار سماها دار الحكمة، فعكف بعض هؤلاء أو بعض الجهلة على هذه الكتب وتشربوا بهذه الشبه، ثم أصبحت فتنة للناس. ولهذا كان أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة كانوا ألصق الناس في المأمون، ولهذا أثروا عليه حتى قال بخلق القرآن وأنكر الصفات، وهذه أول الشبه التي يعني وصلت إلى الخلفاء عن طريق أهل البدع. وإلا قبل المأمون كما ذكر شيخ الإسلام فإنه لا يعرف في خلفاء بني أمية ولا بني العباس أن هؤلاء ينتسبون إلى بدعة، بل إنه قد يوجد في بعض الخلفاء من بني أمية بعد معاوية رضي الله عنه وكذلك عمر بن عبد العزيز أنه قد يوجد يعني فيهم من له بعض المخالفات من تأخير الصلاة عن وقتها، إلا أنه لم توجد فيهم البدع الاعتقادية والبدع الظاهرة التي حدثت أول ما حدثت في عهد المأمون، ثم تابعه المعتصم ثم الواثق على هذه البدعة، حتى إن هؤلاء الخلفاء الثلاثة كانوا على قول الجهمية وحصلت للأمة بسببهم فتنة وللعلماء كما هو معروف. قال: لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء، يعني ما ألقاه الشيطان هو ما تلقفه أولئك من اليهود والنصارى، فإنه زاد البلاء بهذه الكتب. وهذا مما يدل على أن اطلاع المسلمين على هذه الكتب أنه سبب للبلاء، وهذه الفتنة ما زالت تتكرر إلى اليوم. فانظروا إلى الذين تلقوا علومهم من اليهود والنصارى وعكفوا على كتبهم، فما الذي أثمر؟ أثمر هذا الضلال المبين إلى هذه الفتن. فتأملوا أصحاب الكتب الفكرية الآن الذين يزعمون أنهم علماء ويسميهم الكثير من المسلمين اليوم بالمفكرين وينسبونهم للعلم ويدعون في بعضهم أنهم قد جددوا الدين، أين تلقوا علومهم؟ وعمن أخذوا؟ أخذوا من اليهود والنصارى، تربوا في جامعات أوروبا وأخذوا من الفلاسفة وأخذوا من أهل الكلام وأخذوا من الصوفية وأخذوا من كثير من أهل الكلام، وأرجى ما يكون يعني حال بعض هؤلاء أن يكون تلقى عن الأشاعرة إن لم يتلقى عن المعتزلة أو من هو أشد منهم. فهذه الكتب الآن التي تلقفها الناس وحصلت بسببها الفتن العظيمة هي مثل تلك الكتب التي أشار إليها شيخ الإسلام، وأن زادت الأمر بلاء بعد أن ألقى الشيطان في نفوس أولئك ما ألقى من البدع القديمة. فهذه الكتب الآن هي إحياء لتلك الكتب التي ترجمت في عهد المأمون، ما زال الناس يعكفون عليها، ولهذا زهد كثير من الناس في الكتاب والسنة. وإن كان في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة هذه الحمد لله بدأت تنتشر السنة وقويت وكثرت الكتب، وإلا ففي سنين مضت يعني قبل 30 إلى 40 سنة ويعني قبل يعني بعد هذا في حدود يعني 20 سنة وكنا ممن أدركنا هذا، لا تكاد توجد في المكتبات إلا هذه الكتب الفكرية، وهي التي توزع على الطلبة وهي التي تنشر وهي التي يتلقفها الناس ويعكفون على قراءتها، ولا تكاد تعرف كتب السنة. فأورثت هذه الكتب تلك البدع العظيمة، وأصبح هؤلاء الذين عكفوا على هذه الكتب ودرسوا عليها لا يميزون بين عقيدة الجهمية وعقيدة أهل السنة، وبين عقيدة الرافضة وعقيدة أهل السنة، ولا يميزون بين الخوارج وبين يعني أهل السنة. فهذه الكتب التي لا ترجع في أصل تقريرها إلى الأدلة من الكتاب والسنة السبب للبلاء والفتنة منذ القديم إلى اليوم، وإن لم يتخلص الناس منها ويرجع إلى الكتاب والسنة فإنه لا يمكن أن ترتفع هذه الشبه، ولا يمكن أن يرجع هؤلاء الناس عن حمهم فيه من ضلال وغي إلا بترك هذه الكتب والرجوع إلى الكتاب والسنة. قال رحمه الله: ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. نعم. ثم قال: ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي. نعم، هذه الفتن بدأت باطلاع هؤلاء على الكتب ثم قويت بوجود مثل بشر المريسي الذي نشر هذه المقالة وصنف فيها وكان له إسهام في نشرها، حتى إن السلف ذموا هذه المقالة وبدعوهم وتكلموا فيهم وأطبقوا على تكفير الجهمية الذين عطلوا الصفات بل عطلوا الأسماء والصفات، وكذلك أجمعوا على تضليل المعتزلة، كذلك تكفير من قال بخلق القرآن منهم بسبب يعني نشر هذه الضلالة على طريق هذا الرجل الذي كان من رؤوس الجهمية وأهل البدع، وكذلك من كان في طبقته، فأنكر عليهم من أدركهم من الأئمة كما ذكر المصنف هنا من أئمة أهل السنة الذين ذكر أسماءهم، وغيرهم كثير ممن أنكر هذه المقالة وردها وبينوا أن هذه من الأمور المحدثة، وأن القول بالتعطيل أو التشبيه أنه مما أحدث في دين الله عز وجل، وأن أهل السنة بريئون من هذه المقالات، فلم يقولوا بتشبيه ولا بتعطيل، وإنما يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار ابن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. نعم، ذكر أن هذه التأويلات الموجودة التي بأيدي الناس، والشيخ الإسلام يتكلم عما كان في عصره من التأويلات التي انتشرت في أيدي الناس والكتب التي كثرت بعد أن كانت هذه الضلالة محصورة في بعض الرؤوس وفي بعض أعيان أولئك، انتشرت حتى أنها عمت قبيل يعني عصر شيخ الإسلام، وفي عصر شيخ الإسلام حتى أن شيخ الإسلام لاقى ما لاقى بسبب إنكار الناس لما قرره من عقيدة السلف في بعض الصفات، وهذا من غربة الدين في ذلك العصر، حتى أن شيخ الإسلام اتهم بالبدعة وبأنه أتى بأمر جديد وكأن الناس لا يعرفون هذا الدين، وذلك لكثرة البدع ولشدة الفتنة بسبب انتشار تلك المقالات الباطلة. وكان على هذا كثير من أعيان من أصحاب الأئمة الأربعة ومنهم على مذهب على طريقة الفقهاء فقهاء أهل السنة، وهم مقلدون لهم في باب الفقه ومن أعيان أصحابهم في باب الفقه، إلا أنهم في باب الأسماء والصفات على طريقة أهل الكلام وعلى طريقة الفلاسفة، وتأثر منهم من تأثر بالفلاسفة وتأثر منهم من تأثر بأهل الكلام، ولهذا الكثير منهم يدعي أن شيخه يعني في باب المسائل العلمية أنه مثلا الأشعري أو الماتريدي أو الجهم أو الجعد أو أن أستاذه ابن سينا أو الفارابي، وأن شيخه في الفقه يعني أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وأن شيخه في الطريقة والعبادة فلان أو فلان، فتعدد يعني مشايخ هؤلاء، فكل شيخ يؤخذ عنه الشيء، هذا تؤخذ عنه العقيدة وهذا تؤخذ عنه العبادة وهذا يؤخذ عنه الفقه، كان هذا منتشر يعني في تلك العصور المتأخرة التي كانت يعني عند وجود شيخ الإسلام ابن تيمية، ولاقى ما لقى من هؤلاء. قل هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، أي في ذلك الوقت، مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، ذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير مثل الجبائي والهمداني وأبي الحسين البصري. يعني ذكر أن التأويلات التي ذكرها ابن فورك والرازي أن هي أصل تلك التأويلات الموجودة في عصر شيخ الإسلام وتلقفها الناس عن هؤلاء، قال: ويوجد كثير منها في كلام غير هؤلاء. انظروا إلى دقته رحمه الله، يعني فرق بين ما ذكره ابن فورك وكذلك الرازي، وأن أكثر الموجود في عصر من التأويلات ترجع إلى هذين الكتابين، قال: ويوجد كثير منها بكلام غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار ابن أحمد الهمداني، وهما من المعتزلة كذلك أبي حسين البصري وهو من المعتزلة، وهؤلاء رؤوس يعني أهل البدع ورؤوس الاعتزال، وهم الذين ناظروا وأظهروا الاعتزال بكتبهم ولهم عقول وفطنة أثروا في الناس. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول أن هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. كثير من أعيان الفلاسفة وأهل الكلام لهم ذكاء وفطنة، ولهذا أثروا في الناس بأساليبهم وبطرقهم، ولكن لم يوفقوا للسنة. كما أن كثيرا الآن من الخطباء ومن المتكلمين الذين تسمعون كلامهم في الإعلام وينشر أو تقرؤون كلامهم في الصحف، لو قرأ كلامهم يعني من ليس له معرفة بالدين لأفسدوا عليه دينه وعقله. لهم تأثير قوي، والذي لا يتنبأ لتأثير هؤلاء ربما ضل يعني بسبب قوة تأثيره. لهم عقول وذكاء ولهم قدرة على التأثير في الناس، لكن ليست العبرة بهذا، إنما العبرة بأن يقاس ما يقول الرجل بالكتاب والسنة. السلف كانوا يحذرون من هذا، يحذرون أشد التحذير من هذا، ولا ينخدعون بالكلام ولا ينخدعون بالكرامات، وإنما يقيسون الرجل بالكتاب والسنة، ويقولون لو رأيناه يمشي على الماء ما صدقناه، لو رأيناه يمشي على الماء ما صدقناه، يعني لو ظهرت عليه الكرامة بحيث يمشي على الماء ما صدقناه. فبلغ هذا الشافعي قال أما إنه قد قص لو رأيته يمشي في الهواء ما صدقناه، لو رأيه يمشي في الهواء ما نصدق ونقول هذا ولي، هذا له كرامة. ما كانوا ينخدعون بهذا، فكيف ينخدع أيضا بالكلام؟ فينبغي الناظر بكلام هؤلاء أن يقيس هذا بالكتاب والسنة، وأن يعيد هذا الكلام إلى الكتاب والسنة، يعرف بعد ذلك مدى يعني حظ هذا الكلام من الصواب إذا عرض على الكتاب والسنة. أيضا ما ذكره هنا عن أبي الوفاء بن عقيل، وهو أيضا من رؤوس أهل الكلام وينتسب إلى مذهب أحمد في الفقه، وكذلك الغزالي وهو من رؤوسهم وينتسب إلى مذهب الشافعي، هي أيضا من تلك التأويلات التي تلقفها هؤلاء من أولئك الأعيان الذين نشروا تلك الضلالات في الناس. قال رحمه الله: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. نعم، قال الشيخ الإسلام: فإنما بينت أن عين تأويلات هي عين تأويلات المريسي، يبين أن أصل هذه التأويلات أخذوها عن المريسي. قال: ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، يعني رد الإمام الدارمي على بشر المريسي، في الرد على بشر المريسي، وكذلك الرد على الجهمية، وهما كتابان مطبوعان موجودان الآن في الرد على الجهمية من هذا الإمام. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، فبين بطلان تأويلات هؤلاء الجهمية والمريسي. قال: حكى فيه من التأويلات بأعيانه عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين، يعني أنه متمكن، وقوله أقعد يعني أمكن، كما أن القعود هو من التمكن، وكذلك هذا الرجل هو أقعد وأمكن في المعقول والمنقول من هؤلاء المتأخرين. وهذا مما يدل أن رؤوس هؤلاء كانوا أعرف بالأدلة وأصولها من المتأخرين. والبلية عندما يبتلى الناس بمقلد أعمى، يعني لا يبصر بنفسه، وأيضا يحول بينه وبين الرجوع إلى الحق التقليد، فهؤلاء لا يكاد أن يرجع أحد منهم إلا أن يشاء الله. بخلاف أولئك الذين أصروا لهم، فإن بعضهم لو عرض عليه الحق لربما عرف، ولهذا كثير منهم عندما يناظر قد ينقطع ويعلم أن الحجة لزمته لمعرفتهم بالأدلة وبطرقها وطرق الاستدلال، بخلاف المتأخرين منهم فإنهم متعصبون. ولهذا كان المتعصب في عهد شيخ الإسلام أشد من أولئك الذين كانوا في عهد أحمد بن حنبل، والذين هم في زماننا الآن أشد تعصبا من أولئك الذين كانوا في عهد شيخ الإسلام بن تيمية. حتى إن من الأمور التي أحدثت بعد أن لم تكن موجودة يعني في مذهب أهل الكلام التقية والنفاق والتزلف، فما كان هذا يعرف عن أهل الكلام الكذب والتقية، أما الآن أصبحت التقية سمة بارزة لكثير من أهل البدع، يكذبون ويلبسون ويعني يلبسون على الناس في كل باب وليسوا بأهل صدق، بخلاف يعني أسلافهم فإنه ما يعرف عن أهل البدع أنهم يتدينون بالتقية إلا الرافضة. فأهل الكلام دخلوا السجون بسبب عقيدتهم وقتلوا بسبب عقيدتهم كما حصل كثير منهم وما كانوا يكذبون، وأما المتأخرون منهم فالآن يتدينون بالتقية والكذب والتزلف للناس ويكذبون يعني على أهل السنة وينتسبون إليهم ويكيدون لهم، فهذا مما يدل على خطورة البدعة، وإنها كلما أغرق الناس فيها كلما ازدادوا فتنة وضلالا حتى يصبح الأمر على ما هو عليه الآن من شدة البدع وشدة تمسك أهلها بها. هنا يشير شيخ الإسلام إلى أن هذا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي إنما رد على هذا الرجل لما رأى أنه يعني أكثر تأثيرا وأنه متمكن في هذا الباب، فخشي على الناس من تأثيره فرد عليه في هذا الكتاب. وإن كان المقصود هنا ليس المقصود من شيخ الإسلام مدح هذا الرجل، ولكن لديه معرفة بالمنقول والمعقول أكثر من هؤلاء، ولا يعني أن هذا بشر النريسي أنه على علم، بل أن الدارمي ذكر في كتابه أن هؤلاء من أهل الجهل وأنهم جهل باللغة وجهل بالكتاب والسنة، لكن هنا يشير إلى أنه أعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليه من جهته. قال ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه العاقل الذكي، إذا طلعه العاقل الذكي الذي تنبه بقوة الأدلة وقوة الاحتجاج علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم، كما هو ظاهر من يعني رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من الأئمة الذين ردوا على الجهمية والمعتزلة. قال رحمه الله ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. نعم، لا شك أن أئمة الهدى والدين وهم أئمة أهل السنة وهم الذين جمعوا بين العلم وبين استقامة على العلم والعمل، وهم أئمة الناس في دين الله عز وجل، بخلاف أهل الكلام والفلاسفة فإنهم ليسوا بأهل عبادة، بل ذكر الشيخ الإسلام أن الكثير منهم زنادقة، وقد ذكر بعض العلماء أنه من أراد أن يعرف حقيقة هؤلاء فلينظر في تراجمهم يجد أن الكثير منهم أهل فسق وفجور، فالفسق فيهم ظاهر لكل الناس فضلا عما يخفى على الناس من أمر البدع، لأن أمر البدع لا تظهر لكثير من الناس، والناس إنما يرون في الرجل الصلاة والعبادة والصلاة فينخدعون بهذا، أما ظهور الفجور عليهم من الخمر وكذلك الزنا كذلك الكذب والتلبيس فإن هذا ظاهر فيهم وفي تراجمهم، وأنهم طلاب دنيا وليسوا بطلاب دين. فالسلف يعني أجمعوا على ذم هؤلاء، وأن طريقة المريسية ومن وافقهم وشابههم من أهل الكلام أنها طريقة باطلة وأنها مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، الاستدلال بآية الحج على أن أصل دين الصابئة صحيح يرد عليه إشكال، وهو أن الله تعالى ذكر الذين أشركوا، والذين أشركوا كثير منهم على غير أصل دين صحيح، فنرجو البيان جزاكم الله خيرا. الشرك يعني يوجد يعني استقلالا في بعض الأديان التي مبناها على أصل الشرك، وقد يوجد في بعض الأديان التي أصلها على التوحيد، كما أن الشرك وجد في اليهود وفي النصارى وفي الصابئة، وكذلك الشرك يوجد في هذه الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أن هذه الأمة تشابه وتوافق يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى في كثير من الأمور. الشرك يوجد يعني في الأديان التي أصلها حق، ويغلب عليهم الشرك، وقد يوصفون بالمشركين كما يوصف اليهود بأنهم أهل شرك، وكذلك النصارى والصابئة، ولا يعني هذا أن أصل هذه الأديان أنها ليست على أصول صحيحة، وإلا لما ذكر الله عز وجل أن من الصابئة منهم مؤمن ووصفه بالعمل الصالح، فكيف يكون دين باطل فيه مؤمن ويعمل الصالحات؟ فدل هذا على أصل أن هذا الأصل أنه دين الحق، ولكن وجد بعد ذلك التحريف كما وجد في اليهودية والنصرانية. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يستدل بعضهم ممن يرى التقريب بين الأديان بهذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخرها، فذكر الله تعالى أن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، فكيف الرد عليهم؟ هذا لا يحتاج إلى رد، لأن هذه الآية مبينة لهذه الأوصاف، وهو أن الله عز وجل يذكر من تحقق فيه الإيمان والعمل الصالح من اليهود والنصارى والصابئة، من تحقق في هذا الوصف. ونحن نقول الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا دين حق ولا إيمان ولا عمل صالح إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكون يقال هناك يهودي الآن مؤمن يعمل بالصالح فإن هذا لا يوجد، لأنه لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عمله صالحا حتى يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ففي اليهود مؤمن وكافر ممن آمن بموسى أو كفر به، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى من اليهود مؤمنا إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى بعد ذلك دين، فلا يمكن أن يكون هناك إيمان إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لم يتحقق فيهم الوصف. ونحن ندعو إلى هذه الخصال، ندعو إلى الإيمان والعمل الصالح، ونقول كل من آمن وعمل صالحا من اليهود والنصارى وسائر أهل الأرض اليوم فإنه من أهل الجنة، لكن ما هو الإيمان؟ على أي شيء يكون؟ وما هو العمل الصالح؟ ليس هناك إيمان إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك عمل صالح إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما ينزل عيسى في آخر الزمان فإنه يصلي على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من العمل إلا ما وافق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما مدى صحة هذه المقولة: الصفات بالنسبة لله تعالى كالأبعاض في مخلوقاته؟ ما يقال الصفات بالنسبة لله تعالى كالأبعاض في المخلوقات، وينبغي تجنب كل الألفاظ المحدثة، وإن تكلم بها من تكلم وأراد الخير نحن نتجنب كل لفظ محدث، ولا نقيس الصفات صفات الله عز وجل على الأبعاض المخلوقين، بل إن هذا كلام غير صحيح، فصفات الله عز وجل تليق بجلاله. قد ذكر شيخ الإسلام الاشتراك في باب الأسماء والصفات، وما قال الاشتراك في أسماء الله وصفاته وأسماء المخلوقين، لأن الاسم إذا أضيف تميز، كذلك الصفة إذا أضيفت تميزة، فالأسماء نعم ما أقول هناك قدر مشترك بين الأسماء وبين الصفات، ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل ليس كما يضاف إلى المخلوق، ولا يقال هي كالأبعاض من المخلوقين، هذا تشبيه، هذا تشبيه. فنحن نقول أن صفات الله عز وجل تليق به، وأما الأسماء الاشتراك في الأسماء لا يدل على الاشتراك والتماثل في الحقائق، فهناك قدر مشترك بين الأسماء لكنه لا يستلزم التوافق والتشابه في الحقائق. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما دليل تقسيم صفات الله عز وجل إلى صفات ذاتية وصفات فعلية؟ وهل تقسيم صفات الله تعالى إلى إضافية وصفات تركيب من تقسيم أهل السنة أم من تقسيم الفلاسفة؟ هذه التقسيمات كلها لم تكن معروفة في عهد السلف، وما عرف الآن الأئمة المتقدمة، وما كانوا يعرفون صفات يعني ذاتية وفعلية وصلبية وثبوتية وإضافية ومركبة، وإنما كانوا يثبتون الصفات دون توسع في تقسيم هذا التقسيم. لكن تكلم أهل الكلام والخائضون في الصفات فأحدثوا تقسيمات، وهذه التقسيمات منها ما أقرها أهل السنة ودرجوا عليها في التعليم والتقسيم، لأنهم رأوا أن هذا التقسيم لا يستلزم بدعة، وإن كان هذا التقسيم لا يقولون أنه لا يكون الرجل مؤمنا حتى يعرف الصفات الذاتية والفعلية، وإنما يؤمن المؤمن بأن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يعرف أن هذه صفة ذاتية أو صفة فعلية. لكن لما تأملوا في الصفات وجدوا تفريق بين ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات التي يسمونها ذاتية وأنها ملازمة للذات ولا تنفك عن الذات، وبين ما يضاف إلى الله عز وجل مما يتعلق بمشيئته، فليس كاليد والقدم وليس العلم والحكمة كالاستواء والنزول. فمن هنا أقروا أصل هذا التقسيم، لكن أهل الباطل وأهل البدع قسموا هذا التقسيم وأثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعضها، وأما أهل السنة لما قسموا فلم يفرقوا في الإثبات بين هذا وهذا. ولهذا دائما يشير شيخ الإسلام إلى هذا، يقول أهل السنة يثبتون الصفات الذاتية والفعلية خلافا لبعض أهل الكلام الذين ينكرون الصفات الفعلية كالكلابية والأشاعرة. فإذا هذا التقسيم إذا كان مرده ومرجعه إلى بدعة وضلالة ويتوصل به إلى التعطيل فإنه لا يقر، ولهذا لم يقروا بعض التقسيمات كالصفات المركبة والإضافية وغيرها، إنها لا تعرف في كلام العلماء، وإنما يقرون الصفات الذاتية والفعلية والشرعية العقلية والخبرية وهكذا. التقسيم إلى صفات إضافية وصفات مركبة، هذا التقسيم مشهور في صفات الناس وعند بعض المتكلمين والفلاسفة يذكرون هذا، لكن في صفات الله عز وجل لا تحدث هذه التقسيمات، ولا يضاف إلى الله عز وجل أن الصفات مركبة أو يقال أنها إضافية، وإنما يقر ما أقره العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أشكل علي تقسيم الفلاسفة إلى إلهيين مثل فيثاغورس وغيره وهم الموحدون، والفلاسفة المشائين مثل أرسطو والفارابي، فمن المعلوم أن الفلسفة بحد ذاتها كفر وزندقة، وما الفرق بينهم وبين أهل الكلام؟ الذم الذي ذكره العلماء ذكر الإمام ابن القيم للفلاسفة المشائين الذين تكلموا في هذا، أما أولئك كان علمهم بالطبيعيات، كان لهم عناية بالطب وبغير من العلوم الطبيعية، وما كانوا يأخذون في الإلهيات، ولهذا ما ذمهم العلماء فيما أحسنوا فيه من العلوم. وذكر الإمام ابن القيم أنه في باب الإلهيات على طريقة الأنبياء والرسل، فالذنب لا يتنزل على هؤلاء، لكن اشتهر عند كثير من الناس الآن ذم الفلاسفة فلا يفرقون بين القسمين. ومن كان يعني في شك من هذا فليرجع إلى كلام الإمام ابن القيم في إغاثة الأحكام وما ذكره من التقسيم بين القسمين والفرق بينهما، ليتبين أن ما أطلق على الفلاسفة والذم وأنهم زنادقة إنما يراد به من انحرف عن أصل كلامهم إلى إحداث تلك الأقوال الباطلة. ولهذا أكثر ما يذكر شيخ الإسلام ذم الفلاسفة يذكر أرسطو، ولا يذكر أولئك المتقدمين الذين كانوا على الحق والصواب، وهذا لا يعني أن نقرهم فيما كانوا فيه، لكن لم يعرف فيهم الابتداع والقول الذي أحدثه أرسطو لم يكن معروفا في أسلافه. بارك الله فيكم. أحد الإخوة يذكر أن العبارة التي مرت بنا لما كان في حدود 100 في الموضع الثاني أن أحد المشايخ نبه على أن هذا وهم، والصواب 103. العبارة الثانية؟ إيه؟ نعم، لعلها، لأنه ذكر في 100 العبارة الأولى، لعله يشير بعد أن قوية يعني بدعة الجهمية بسبب بشر المريسي الثالثة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.